أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك الطائفة الرفاعية يعني مشروع اللعب بالثعابين والافاعي وغير ذلك، كل هذا من طريق لاثبات البراءه واثبات الصلاه. ومنها ما سمعت من رجل من قيادات الصوفيه انه قال: كنا ناتي بامعاء للحيوانات، امعاء للحيوانات الصغيره، ونحشوها بماء ومخلوط بدم، ثم نلفها حول هكذا وحول الصدر. ومعروف ان الصوفيه دايما بيشنقوا كده الحاجات، في هنا في حاجات كده غريبه وتصل الى الرقبه ولا ايه؟ ثم في حاجات كده غريبه بيلفوها على ايه؟ على رؤوسهم وعلى حول رقابهم. قال: فياتي الرجل امام الناس وياتي الصالح ابو الولي، فياتي الى هذا الرجل المصنوع له هذا الشيء، ثم ياتي بالسكين ويبرده على ايه؟ على عنقه، فينزل ايه؟ بالدم. فيظن الظان اللي هو عارف ايه؟ دبع وسيء احلامه، ثم يقول له: قم باذن الله، فيقوم يجري كانه ما فيش اي حاجه. فالناس بقى ايه؟ تؤمن ان هذا له كرامه، وفي الحقيقه خداع وتدليس وغش. هذه امور يعني فارق كما بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن الشيطان، بين في هذا اشياء كثيره، وللاسف بيقع كثير من العوام في تصديق هؤلاء المجرمون ويصدقونهم فيما يفعلون، كما سياتي في اخر الزمان فيجري الله تبارك وتعالى خوارق العادات على اي المسيح الدجال، فيفعل اشياء ابتداء من الله تبارك وتعالى. والمسيح الدجال ليس وليا من اولياء الله، بل هو دجال وكذاب وفاسق وفاجر وفيه كل صفات البلاء. هذا الرجل يمر على الخارمه الشيخ الخارم، فيشير اليه فيقطع الكنوز تجري وراه، الكنوز اللي هي مدفونه في الارض، كنوز الفرعونيه والاصنام الذهب وغير ذلك تجري وراه كاليعاسين. ومنها انه يشير الى السماء فتمطر، يشير الى الارض فتنبت يخرج الزرع. ومنها انه ياتي الى شاب من المسلمين فيدعوه الى الايمان به فيابى فيقتله ويشق نصفين ويمشي بين الفرقتين، ثم يامره فيجتمع، ثم يدعوه فياتيه الوجه يتهلل، فيظن الناس والجماهير ان هذا من كراماته وهذا من صلاحه، ولكن في الحقيقه ان هذا من الدجل. فهناك فارق بين ما يجريه الله تبارك وتعالى من خوارق العادات على ايدي الصالحين، وما يجريه تبارك وتعالى بقدرته من خوارق العادات على ايدي الفجار والسحر والدجالين، فيظن الناس ان هذا من خوارق العادات. فالاولى عند اهل السنه والجماعه يفيدونها انها تجري بقدره الله، والثانيه انها تكون على ايدي الشياطين، فالشياطين التي تفعل هذه الاشياء وتعيد الساحر على مثل هذه الامور التي تجعل عوام الناس والدهماء يظنون انه على خير وان ما يفعله صواب. وتكلمنا ايضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان السحر من السبع الموبقات، وتوقفنا عند حكم الاسلام في تعلم السحر وحكم الاسلام في السحر. اولا ذهب العلماء الى كفر الساحر، ان الساحر كافر بالله تبارك وتعالى، قال: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، الساحر الذي يعمل السحر بيديه ولا يعمله له غيره، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. وقلنا أن الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه من النصيب لا يكون إلا كافرا. ثم قال رحمه الله: فأرى أن يقتل إذا عمل ذلك هو بنفسه. ده كلام الإمام مالك في كتاب الموطأ. قال الإمام القرطبي في كتابه الجامع أي في التفسير: اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والزمي. مسلم الساحر والزمي أي الذي هو من أهل الزمة من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب. ده فتوى الإمام مالك، أن الإنسان الساحر الذي ينتسب للإسلام إذا سحر بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب. دي فتوى الإمام مالك، مش نقول نعرض عليه التوبة، بل نقتله ولا نعرض عليه التوبة، وهذه فيها آراء أخرى للعلماء. وهذا القول كما قال القرطبي، وهذا القول هو قول الإمام أحمد وأبي ثور وإسحاق، أي إسحاق بن راهويه، والشافعي وأبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر وأن متعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها، وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. ده كلام الحافظ ابن حجر. قال: إن كان الساحر الذي يعمل السحر الذي لا يأتي إلا من ناحية الشياطين فهو لا شك في كفر، أما الساحر الذي يعمل الشعوذة فهذا يختلف عن الأول فلا يكفر بسحره، بل هو من الفساق والفجرة ومرتكب الكبائر. وإذا أردت أن تعرف الفارق بين هذا وذاك، أن الأول هو الذي يعمل السحر عن طريق الشياطين، وأما الثاني فهو الذي يستخدم خفة اليد، وكما يقول الفهلوة زي ما قلنا في الدرس السابق اللي هو كان موجود الحاوي اللي انتم بتشوفوا يعمل حلقة كده ويعمل بعض الأعمال، يظن الناس إن هو أتى بأمور عجيبة، كان يجيب أطباق الحديد مفرقة ثم يجمعها على بعضها تجدها إنها تداخلت في بعض الوقت عبارة عن سلسلة، ويرجعها تاني ويفرقها وكأنها ما حصلش حاجة، ويجيب البودر من ودنه من أخيره ويروح للناس يتفرج يعمل هكذا وهكذا. فهذا ليس من أعمال السحر، بل هو عبارة عن خفة يد وغير ذلك. فهذا يختلف عن الأول، فالأول كافر أصلا، كافر أصلا، أما هذا فلا يكفر بمجرد أنه يعمل هذه الأعمال. قال الإمام النووي رحمه الله: عمل الساحر حرام عليه الصلاة وهو من الكبائر والإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، أما تعلمه وتعليمه فحرام. وهذا يعني كلام حكم الساحر الذي يتعلم أو يعمل السحر عن طريق السحر وغير ذلك فهو واحد يقول ذو السحر ليه علم الناس تتعلمه، هذا ورد فيه خلاف ايضا، وقع ايضا بين اهل السنه والجماعه وبين المعتزله. قال المعتزله، وكان اشهر من قال هذا الكلام الامام الرازي في كتابه الشرح الكبير، انه يجوز تعلم السحر لانه علم من العلوم. واشترط في تعلم السحر اننا نتعلمه او نعلمه لفئه من الناس لكي يعرفوا ما يقوم به السحر، نعرف السحر بيعمل ايه ونحكم عليه من خلال علمنا بهذا العلم. ومنها اننا نتعلم هذا العلم لكي نبطل سحر السحر، ده كلام المعتزله. طيب كلام اهل السنه والجماعه ايه؟ انه حرام ولا يجوز، لان الاسلام قد نهى وقد حرم على المسلم ان يذهب الى الساحر فيسال. من ذهب الى عراف فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، وهذا اذا كان في مجرد الذهاب الى الساحر، فما بالك بتعلم السحر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تعلم الإنسان السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. فتوى الإمام أحمد أن الإنسان إذا تعلم السحر وعلمه الآخرين فهو بهذا كافر أيضا. وعلى هذا يعني أهل السنة والجماعة سأراها إن شاء الله في المذكرات للعلماء، أن الساحر إذا تعلم الإنسان السحر كفر، ولا يجوز بحال الأحوال أن يتعلمه الإنسان بهذه الحجج التي ذكرناها، كأن يستخدم النشرة ويتعلم من أجل أن يعني يفك السحر على المسحور، أو أن يتعلم فيخبر خبر القوم، فهذا أيضا لا يجوز بحال من الأحوال. قال الشيخ رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة قال: كنت عند عمر بن الخطاب فقال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أي بنت عمر أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع من الباب يبين فيه الشيخ رحمه الله حكم الساحر في الشريعة الإسلامية، وبين فيه كلام عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. والعلماء اختلفوا أيضا في حكم الساحر، فذهب جماعة من العلماء أن من ثبتت عليه جريمة السحر بحق وجب قتله، من ثبت عليه أنه ساحر وثبتت عليه هذه التهمة فإنه يقتل من غير أن يستتاب، كما تقدمت فتوى الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ. قال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر، ولا يستتاب ولا يقبل قوله. فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، إذا أقر على نفسه أنه ساحر فقد حل دمه. وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أن يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب. فتوى الإمام حنيفة أن الساحر تثبت عليه جريمة السحر بأمرين. الأمر الأول هو الإقرار وأن يقر هذا الساحر أنه ساحر، وتثبت عليه أيضا بالشهادة. فإن شهد اثنان أن هذا الإنسان فعل أو عمل عمل السحر فإنه تثبت عليه ويقتل بهذه الشهادة. وقال الإمام أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة رحمه الله: الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بفساد، والساعي بالفساد إذا قتل قتل. ده كلام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. وتقدم أيضا معنا كلام الإمام مالك. وقال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني وهو من أكبر كتب الحنابلة قال: وحد الساحر القتل. روى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وكعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ثم قال: وهل يستتاب الساحر؟ ده كلام ابن قدامة في المغني. هل يستتاب الساحر أو تعرض عليه التوبة؟ قال: فيه روايتان أصحهما لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحر. يعني هكذا يقول ابن قدامة أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه عرض التوبة على ساحر، بل كان يقتل مجرد أن تثبت عليه هذه الجريمة، أي جريمة السحر. هنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والحاصل أنه يجب أن تقتل السحرة، يجب أن تقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، فإنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس فقد يعطفون فيؤولون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحد ليعطفه إليه وينال مآربه معه، كما لو سحر امرأة ليغرض بها إلى زوجها، والعكس بالعكس. يعني قد يفعل الإنسان هذا السحر أيضا كسحر توفيق بين المرأة أو سحر تفريق بين المرأة، ففي كل الحالات هو يستخدم أعمال السحر والسحر التي تكون عن طريق الشياطين. هنا أيضا أمر نريد أن نستكمل به هذا الباب: هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا؟ ربما تجد أن هذا مثار جدل حدث حتى عندنا هنا في جماعة الصلاة والسلام المحمدية قديما، بل كان هذا الأمر على مجال جدل كبير وواسع قديما، وحدث بسببه خلافات كثيرة ويعني شاملة. والحق أننا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، لا ندخل في هذا مانعين أو رادين لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل مجرد أنها يثبت صح الحديث فإننا نؤمن به ونعمل به على ما أوله العلماء وعلى ما فسروه تفسيرا يتفق مع أفضل وأحسن المحامل الشرعية. فقضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل سحر صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الأحاديث تبين أنه سحر، وهذا كان من ابتلاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء أشد الناس بلاء، يبتليهم الله تبارك وتعالى ليرفع منازلهم بهذه الابتلاءات. ولكن سحر أثر على رسالته ونبوته. هذا هو الذي يعني دفعه هؤلاء القوم وقالوا بأنه لا يجوز على النبي ولا على أحد من الأنبياء المصاب بسحر لأنه يتعارض مع عصمة الأنبياء. الله يعصمك من الناس. وقالوا بأن الكفار قذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذا الكلام ليس كلاما صحيحا، بل إن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ما هو إلا مرض، ما هو إلا مرض، ولم يصبه صلى الله عليه وسلم في دينه ولم يصبه في عقله، ولكنه مرض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أصيب صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وكما أصيب حينما أكل زراع الشاة في عند اليهود التي سموها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض فيأتيه جبريل فيرقيه فيقول هل اشتكيت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين أو كل شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. كان جبريل عليه السلام يأتي فيرقي النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه المرض. وكانت يعني ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ورأسا كثيرا ما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السحر من هذا القبيل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. التخيل يخيل إليه السحرين أنها تسعى، ولكن نحن يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن هذا نوع من أنواع المرض والابتلاءات، هذا من أنواع المرض والابتلاءات، يجوز أنه أيضا من التخيل، لأن عائشة تقول أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهل هذا يقدح في عصمة النبوة؟ لا يقدح في عصمة النبوة، لماذا؟ لأن هذا الشيء كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أنه أمر عارض أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله تبارك وتعالى منه، كما كان يرضي كلام الشعراء صلى الله عليه وسلم، كان يرضي كلام عبد الله بن رواحة لما كان بيفخر بخندق، كان بيقول إيه؟ الرجل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلت سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الورى تنبغض علينا إن أراه فتنة أبينا. النبي كان يقول الكلام ده بيوشك. طيب الكفار يتهمون بشاعر ولا لا؟ هل مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقد الشعر أن يثبت له أنه شاعر؟ يعني يثبت له أنه شاعر صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور لم تأخذ صفة الدوام والاستمرار، بل كانت عوارض طارئة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه من الشبه المرموقة. علامات المسحور، احنا قلنا أن حقيقة السحر أن الإنسان يمرض، يمرض أو يصيب الجنون أو تصيبه الوسوسة أو يخيل إليه أشياء وهي في الحقيقة ليست بأشياء، أو يصيب شيء من الكراهية في زوجته أو الكراهية في إنسان بعيد، أو يخيل إليه مثلا في بعض الناس يقول لك إيه أنا بتبقى الست قاعدة في البيت وتشوف الأوبرا بتاعتي بباب بتتلاوى كده وتشوف الأهداف هذا من انواع السحر هو سحر التخييل يخيل الى الانسان وهذه من اعمال الشياطين ومن اعمال الجن. هل مثلا الناس يقول الناس بعض ربط الرجل بزوجته هذا من اصول السحر. السحر برضه. من السحر ويتعلمون منهم ويفرقون بين المرء وزوجته، هذه من اعمال من اصغر اعمال السحر. والغرض منها ان يفرق بين الرجل وزوجته. يعني وفي سحر المحبة، يعني آيات حديث إن الرقى، وصلنا إن إحنا ذكرناه إن الرقى السيئة. ممكن الواحد يجي طول العمر هو سمع عليه بسبب الحاجة اللي هي الوصفة المالية الستين اللي هي عملوها لهذا الإنسان. في الحقيقة أني ما جربت هذا في حياتي وما أحب أن أجربه، لأن هذا من الأمور التي بالغ الناس فيها يعني مبالغة يعني فجة حصل. الناس كل واحد أو كل واحدة ممكن إن هو متصدع يقول لك ده على إيه؟ راكبه قرد أو راكبه عفريت أو غير ذلك. وأصبح الجماعة اللي بيعملوا في هذا الأمر يعني صوتهم رائع جدا وبالحدس، ويمكن يجي لك معلومه توصل لاستاذ في القلب في جامعه القاهره بعد 3-4 شهور وتوصل له، انما تجيب واحد من اللي بيعالجه يا ما عرفش توصل. على فكره كلمه المعالج بالقران دي كلمه مش صحيحه، كلمه غير صحيحه المعالج بالقران، لا الكلام ده كلام صحيح، لكن هذا من اسماء الافعال، يعني انسان راقي صحيح انه راقي يرقي تمام، ليس انه معالج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. وهل يجوز ان ياخذ اجره او ياخذ؟ يجوز ان ياخذ اجره، ولكن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، لان يعني الجماعه الذين نزلوا على حي اخذوا الاجره على الرقيه، اخذوا الاجره على الرقيه. فمثل هذه الامور لا ينبغي التوسع فيها. والاصل فيها ان الانسان الذي اصيب بسحر أو مس من الشيطان هذا دليل على أنه مقصر في الأمور الشرعية، مقصر في قراءة القرآن، مقصر في الأذكار، مقصر في الصلاة، بيرتكب معاصي أو غير ذلك، لذلك هيجم من الشيطان عليه، زي واحد عنده ضعف في المناعة، عنده ضعف إيه؟ في المناعة، بسبب ضعف المناعة تهجمت عليه الفيروسات وأصيب بأمراض، فلو لم يكن هذا بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك وجود فقد مناعة شرعية بيضع عرضة إلى هجوم الشيطان على هذا الإنسان، لأن الشيطان أعزكم الله ليه زبالة يلقيها، زي ما احنا قلنا زبالة كده وكمان ابن القيم بيقول الشيطان ليه زبالة، وزبالة الشيطان المأدب بتاعها قلوب البشر. يرمي الزبالة في إيه بتاعته؟ في قلوب البشر. الزبالة اللي هي الوسواس بتاع الشيطان. وسواس الشيطان بيلقي زبالة في قلوب البشر. فإذا كان هذا القلب نقي وطاهر ومحصن بالقرآن لا يستطيع الشيطان أن يصل إليه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى هذه من دقائق كلام ابن القيم، يقول تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل قال الله تبارك وتعالى الذي يوسوس في قلوب الناس ما في صدور الناس؟ ابن القيم رحمه الله فسر هذا الآية تفسيرا جميلا، قال أن القلب هذا يشبه القصر، له بيت وبحر أي بنين، فيأتي الشيطان أول ما يأتي يوسوس في الساعة أي في صدر الإنسان وليس في القلب ذاته، فإذا وجد أن القلب خاون ومهيئ فإنه ينتقل من مرحلة الباحة أو الصدر إلى مرحلة القلب، فإذا دخل قلب الإنسان وتمكن منه قتل الإنسان قتلا، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فإذا فعل الإنسان ما يلزم أن يفعل من تحصينات شرعية ومن قراءة القرآن ومن أذكار وغير ذلك فإن هذا لا يصيبه بإذن الله. وله أصل، حتى الإنسان لو شعر أنه مصاب بهذا الشيء أو زوجته بها شيء من هذا الأمر عليه أن هو يستخدم هذا الأمر، قراءة سورة البقرة، أكل 7 تمرات على الريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء والمعوذتين ولذلك وانتظر هذا. وهذا يعني كثير ما تأتي بعض الناس وأنصحهم بهذا، كل يوم وراء كده بعض الحاجات الشرعية، والله لقيت بعد فترة الحمد لله ربنا جاب الشفاء وما احتجنا أن نذهب إلى أحد. وإذا كانت الحالة مستعصية جدا وما فيش لها حل، نقدر نجيب له احد الامناء اللي هم الاتقياء اللي هم مش موجودين في الزحمه بتاعت الايام دي. كل من هب ودب بيجي ايه ويرتكب مخالفات لا يعلم بها الا الله. لو سيبنا الست دي عليها عفريت ابن شيخ الجن والعفاريت الزر وعفاريت الحمر اكرم لها عند الله من انها تنام على السرير ويجي بقى القائد او المعالج اللي بيقولوا عليه يقعد يقرا ويمسك جسد هذه المراه والمراه تنام امامه. وهذا الانسان لا نضمن هذا الانسان، واحيانا يطلب اشياء غريبه وعجيبه، فهذه امور تخالف الشرع تماما. بل كما حدثني بعض الذين يعملون في هذا الامر من الامناء الذين اثق به انه يعني قضيه ان المراه او المريض لازم ينام عشان نقرا عليه، مش لازم، مش لازم تنام المراه حتى نقرا عليه الا اذا كانت بقى يعني ايه في غيبوبه او ذلك. ولا يلزم ان ينام الرجل عشان نقرا عليه، بل يصح في القراءه على المريض ان هو يجلس على كرسي او على كنبه مثلا بمسند ونقرا عليه. فلذلك نحن نحافظ على المرأة في هذه الحالة في حالة يعني وجود في القراءة عليه. أما مثل هذه المخالفات لو خلينا الست ليه متعفرطة وما يتعفرط أفضل ليه من إن يحصل ما يحصل في مثل هذه الأمور. فهذا لا يجوز يعني أن نتعرض له إلا إذا احتاجت إليه الضرورة الملحة واللي هو ما عادش ينفع علم. أما المسلم فهو يحصل نفسه على قدر الاستطاعة ويشوف هو كان مقصر في إيه، يقوم يعوض هذا التقصير وإن شاء الله ربنا تبارك وتعالى يأتي الشفاء ويعافي هذا الإنسان. قلنا بأنه يقرأ بعض أو يتكلم بعض الأشياء، وهذه يعني موجود لها كتب في تحضير الجان والشياطين وغير ذلك. إنه يراه هو قبيله من حيث لا يقربه، فيأتي هذا الشيطان بشروط معينة لابد أن يكون حجر، يعني حجر مظلمة. وغير ذلك حدثني بعض الناس من مدينة السر أن أحد الناس الذين كانوا يعني مشهورين بالسحر في مدينة السر كان حتى يعني حضر، كان بيأتيه ناس من مشاهير ممثلين ورياضيين وحتى سياسيين كبار. يقول لي هذا الأخ أنني حاولت أن أذهب إلى بيت هذا الرجل، وكنا يعني كل الناس في مجال التعليم من جنب البلد كانوا يترعبوا ويخافوا. فبعض الناس الذين ذهبوا إلى هذا البيت قالوا أن فيه كان حجرة مظلمة تحت الأرض كده كان بيدخل فيها، ولما يخرج بقى الى ابنائه ينكرون وجهه. ربنا سبحانه وتعالى ينكر على وجهه السواد غير مقبول نهائي، حتى يقول ان هذا الرجل يعني كان شكله لما عمل بهذا الامر شكله فظيع، شكل وجهه فظيع. فكان يدخل في هذا الامر ويعملون بعض الاشياء وتاتيه الشياطين ويشترطون عليه الكفر بالله تبارك وتعالى. من هذا الباب بيان شيء من أنواع السحر، بيان شيء من أنواع السحر. في الباب الذي تكلمنا عليه ما جاء أن السحر من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا في هذا الباب أن السحر له أنواع أخرى. دي نقلة نقلها الشيخ رحمه الله عشان يبين لك أن السحر لا يتوقف عند هذا الحد، بل له أنواع أخرى ليست داخلة في هذا السحر الذي هو كفر. فهناك أنواع من السحر الذي تشترك مع هذا النوع في المعنى فقط ولا تشترك معه في الاصطلاح، بمعنى أن هناك سحر يسمى سحر البيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، هذا نوع من السحر ولكنها في اللغة، سحر له مشكلات لفظية وليس سحر حقيقي يكفر الإنسان إذا فعل، يعني واحد لو كان فصيح لا يكفر بالله تبارك وتعالى. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر بما أنه من الأمور التي دق أمرها وخفي على الناس، أيضا البلاغة في الكلام تجد بعض الناس عنده قدرة بلاغية أنه يستطيع أن يصرع الخصم في لحظات وفي كلمات معنوية، فصيح اللسان. لذلك سمي هذا الإنسان بالمجادل، ومعنى المجادل إيه؟ مأخوذ أيضا من الجدل، يعني بما أن الجدال له عدة معاني في اللغة، منها أنه جدل الحبل، تجدل الحبل بتجيب الصوف وتجدله وتلفه فيصير حبل إيه؟ قوي. ومنها الجدل الصرع، إنسان بيصرع إنسان فبيجيبه بإيه؟ بيجدله على الأرض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وآدم منجدل في طين، منجدل يعني نايم مازال لسه لم ينفخ فيه الروح، منجدل يعني نايم. فالمجادل هو الذي يصرع خصمه بالحجة والبرهان، لكن واحد يعني قدرته اللغوية بسيطة عشان يعبر لك عن مشكلته ممكن ياخد نص ساعة أو ساعة، ممكن يفضل أيام ما يعرفش يعبر لك عن إيه؟ عن اللي جواه، زي مثلا لما تروح للدكتور الدكتور يفضل يشرح له طب أنت عندك إيه؟ مش عارف يعبر عن التعب اللي هو عنده. في إنسان في كلمة ونص يعبر لك عن كل شيء من فصاحته وبلغته. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أنواع من السحر حتى نستطيع أن نفرق بين هذه الأنواع، فنفرق بين السحر الذي هو كفر والسحر الذي لا يكفر به الإنسان. قال الشيخ رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف معناها زجر الطير، في الطير أشياء كثيرة، منها أنهم يتشائمون ويتفاءلون بالطير، فيتفاءلون بأصواتها ويتشائمون بأصواتها أيضا. في صوت مثلا الكروان يصيح بصوته الجميل فيتفاءل الإنسان بإيه؟ هيحصل كذا. وإذا زعق الغراب أو البوم تشاءم قال لك ده فيه مصيبة إيه؟ هتحصل. زي الناس اللي أعتقد إن عزاكم الله الكلب يعرف الحارة يقول لك ده فيه أكيد واحد هيموت في الحارة. يعني الناس الجماعة بيقولوا زمان الكلبهم يعني اعتقادات غريبة. فكان العرب يعتقدون في الطير أشياء، منها أنهم يعتقدون في أصواتها يتفاءلون ويتشائمون، ومنهم يعتقدون في سيرها ومرورها، فإن ذهبت يمينا تفاءلوا وإن ذهبت شمالا تشاءموا. فهذه أمور نفاها الإسلام، وبين أن الأشياء تكون قدرة إليها تبارك وتعالى، وهذه الأشياء يتعلق بها سعد ولا نحس. الطير ليس له عنده لا سعادة ولا نحس. وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجال لولا في حينا أو في قبيلتنا قوم يأتون الأوهام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم قولا واحدا. وأنك تعلم أن هذا حرام ترفض هذا الحرام مباشرة ولا تتركه على سبيل التدرج بل تتركه مباشرة. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون أي يتشاءمون. قال له صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء لا تتطير، بل فصل له في هذا الجواب وقال له: ذلك شيء يجدونه في صدورهم. يعني الانسان ممكن ما يلاقيش انسان كده انا مستريح يوم الصبح كده رايح للشغل، فيقابل واحد كده مش مستريحلوش، او فيها هيركب سيرفيس مع سواق المعلم بيشلى او مش معلم مش مستريح، ما يعرفش يركب معاه، فقد يجد في نفسه ضيق او يجد في نفسه حرج من هذا، يقول لك استطباعها مش قادر مش كويس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في حاجه بس بقول عامل نفسي فلا يصدنهم. كيف تدفع هذا الشعور؟ تدفعه بالتوكل على الله تبارك وتعالى وان تترك امرك لله تبارك وتعالى. فقال له رضي الله عنه: ومنا رجال يخطون. يعني اللي هو الايه؟ الطرق اللي هو كنا بنتكلم عليه الان. ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال له: كان في نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها إقرار بهذا الفعل؟ ليس فيها إقرار بهذا الفعل. قيل أن هذا النبي هو إدريس عليه السلام. هو من؟ هو إدريس عليه السلام. كان يخط. هناك فارق بين أفعال الأنبياء وبين أفعال البشر. فعل النبي مبناه على الوحي أم على أعمال البشر؟ عن وحي. فإذا كان الأمر عن طريق الوحي فنحن نؤمن به ونصدقه. أما أن يأتي عن طريق البشر وعن أفعال البشر فهذا من طريق الشعوذة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي يخط، كان يفعل ذلك ولكن بحكم إلهية. فمن وافق خطه فذلك دليل على أن أحد لم يصله هذا الفعل ولم يعلم من هذا الفعل شيء، وهذا من العلوم التي لم يورثها الأنبياء. إذا ففعل هذا النبي كان إدريس عليه السلام ففعله مخفي عن البشر ولا يعلمه أحد، وفي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل الجلسة القادمة. وأظن إن شاء الله الجلسة القادمة هتكون آخر جلسة، وبعد كده هيبقى فيه جزاك الله رمضان وكل عام وانتم بخير. واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وعلمنا ونقول في هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال: